بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أفنان الإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار، والذي هو بعنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الإمام عثمان بن عفان، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبيِّنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنَّته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أحبتي في الله. نضَّر الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكَّى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونحن اليوم على موعد مع الأواب التواب، مع الحيي الكريم، مع التقي العابد النقي الورع. إنه التقي النقي الحيي ذو النورين، وصاحب الهجرتين، والمصلي إلى القبلتين. إنه الرجل الذي كان إسلامه غضًا وديعًا كأنفاس الزهر في فجر الربيع، مع أول إشراقة وإطلالة للإسلام، فلم يكد الصديق يهمس في أذن هذا الرجل التقي النقي بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وينفتح قلبه للإسلام عن آخره، ويمضي ليسابق الزمن إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ليشهد شهادة الحق والصدق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي لم يقرأ الموتورون والمرجفون والمجرمون تاريخه إلا من آخره، فأصابوا تاريخه كله من أوله إلى آخره بالأذى والتشويه، مع أن النور أقوى من الظلام، ومع أن الفضيلة أقوى من الخطأ، ومع أن الإيمان أقوى من الزلل، وإن الخطأ مهما يكن شأنه لا يستطيع أن يقهر عظمة الفضيلة، أو أن يطفئ نورها، أو أن يرد تاريخها وروحها ترابا في تراب. إننا اليوم على موعد مع الشهيد المظلوم، إننا اليوم على موعد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، تعالوا بنا مباشرة لنستهل حديثنا المبارك عن هذا الرجل التقي النقي الحيي المبارك بقول الحق وشهادة الصدق وقول الفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل المظلوم المفترى عليه، لتكون هذه الشهادة من أول الطريق إلى آخره بمثابة النور الذي سيبدد لنا كل الشبهات، والذي سيدمر لنا كل المؤامرات، بمثابة النور الذي من خلاله سنرى عثمان التقي النقي الحيي. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، أي وهو كاشف لفخذيه أو ساقيه، ودخل الصديق رضي الله عنه فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. تقول عائشة: فاستأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، أي وهو على تلك الحال، فدخل عمر بن الخطاب فحدث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عمر. تقول عائشة: ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقبل أن يأذن له النبي جلس وسوى ثيابه واعتدل في جلسته، ثم أذن لعثمان رضي الله عنه، فدخل عثمان بن عفان فحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عثمان لقطت الذكية التقية النقية الأمر وأرادت أن تسأل عن الخبر، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وأنت كاشف عن ساقيك أو فخذيك فحدثك وأنت على هيئتك، وقالت كما في حديث مسلم: فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عمر فحدثك وأنت على هيئتك فلم تهتش له ولم تباله. فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يا خالق عثمان سبحانك، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أي طراز من البشر كان عثمان لتستحي منه ملائكة الرحيم الرحمن؟ أي طراز من البشر كان عثمان لينال هذه الشهادة وليتوج بهذه الكرامة وليوصف بهذه الفضيلة وليحلى بهذا الوسام العالي الغالي الكريم؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يا لها والله من شهادة، ووالله لو لم يخرج عثمان من الدنيا إلا بها لكفته شرفا وفخرا وفضلا في الدنيا والآخرة. ولكن خذوا المزيد أيها الأحباب، ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: توضأت يوما في بيتي وخرجت قائلا: لألزمن اليوم رسول الله ولأكونن معه يومي هذا. فخرجت أتبع أثره، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس فتوصص قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. يقول أبو موسى: فدخلت على رسول الله فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفت فجلست عند الباب وقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله. الله أكبر. وقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا رجل يحرك الباب فقلت: من؟ قال: أبو بكر. فقال أبو موسى: على رسلك انتظر. ودخل أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. يقول أبو موسى: فجئت أبا بكر فقلت: ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. يقول: فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وجلست عند الباب وقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. يقصد أبو موسى أخاه رضي الله عنهما. يقول: فإذا إنسان يحرك الباب فقلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقال أبو موسى: على رسلك. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمر بن الخطاب يستأذن عليك يا رسول الله، فقال الحبيب: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. يقول: ثم جلست عند الباب وقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من؟ قال: عثمان بن عفان. قلت: على رسلك يا رسول الله، هذا عثمان بن عفان يستأذن عليك. يقول أبو موسى: كما في بعض الروايات غير رواية صحيح مسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم قال: يا أبا موسى، ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. بأبي هو وأمي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يقول: فذهبت إلى عثمان وقلت: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. فقال عثمان في بعض الروايات: نصبر، وفي بعض الروايات قال: الله المستعان، الله المستعان. ودخل عثمان فوجد القف قد امتلأ، فجلس مقابلا للنبي وصاحبيه رضي الله عنهما، وكشف عن ساقيه ودلاهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وبعد البشارة بالجنة تأتي البشارة بالشهادة. نعم، لقد بشر عثمان بالشهادة في سبيل الله بعد البشارة بالجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، أي على جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فخاطب النبي الجبل وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة: لن نخرج في هذا اللقاء عن أوسمة الشرف وشهادات البطولة والفضيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، ليقف المرجفون وليخرس الموطورون في كل زمان ومكان، الذين ما زالوا إلى يومنا هذا على صفحات الجرائد وفي الإذاعات يتهمون عثمان ويظلمون عثمان رضي الله عنه، ويتكلمون عنه وعن إخوانه من الصحابة كما يتكلمون عن سفلة الخلق وحطمة الناس. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: انظروا، لما هاجر النبي إلى مكة إلى المدينة اشتكى الصحابة رضي الله عنهم أزمة خطيرة خطيرة، اشتكوا أزمة الماء. نعم، فلم يكن بالمدينة ماء يستعذب غير بئر رومة، وكانت ليهودي جشع وقح يبيع ملء القربة بمد وبأغلى الأثمان. واشتكى الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جشع هذا اليهودي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمنى النبي أن لو يجد من بين الصحابة من يشتري بئر رومة ليفيض ماؤها عذبا زلالا للمسلمين بغير ثمن ولا حساب. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلن رغبته هذه بين الصحابة، فقال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين وله بها وفي رواية وله بها خير منها في الجنة، ولم تجد الأسمة إلا عثمانها المعطاء رضي الله عنه الذي سمعت دعوة من رسول الله: عين في الجنة، عين في الجنة، بخن بخن، والله إنها نعمة تجارة وإنها أربح التجارة. وينطلق عثمان سريعا إلى هذا اليهودي يريد أن يشتري منه البئر بكاملها، ويرفض اليهودي الجشع أن يبيع البئر، فيساومه عثمان على أن يشتري نصفها، فيشتري عثمان نصفها باثني عشر ألف درهم على أن يكون لليهودي يوما ولعثمان يوما آخر. وكان المسلمون يستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم ليومين، فلما رأى اليهودي الغبي أن تجارته قد بارت وأن سوقه قد كسدت، ذهب بنفسه إلى عثمان ليعرض عليه النصف الآخر، فاشترى عثمان نصفها الآخر بثمانية آلاف درهم ليفيض ماء البئر كله إلى المسلمين بغير ثمن ولا حساب، أقصد بغير ثمن ولا حساب مادي زائل، لأن حطام الدنيا ظل زائل، ولأن المال عارية مسترجعة، وإنما فإن الثمن الأعظم وإن الحساب الأكبر في صحائف عثمان: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فيرى المسجد يضيق بأصحابه، ويرى بعضهم لا يجد له مكانا للصلاة، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من يزيد في مسجدنا؟ وتجد الدعوة مرة أخرى عثمانها المعطاء، وينطلق سريعا لشراء قطعة أرض مجاورة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقدمها كريمة سخية بها نفسه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي العام السادس للهجرة خرج النبي وأصحابه للعمرة، وسمعت قريش الخبر، فاستعدت قريش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت بأنه لن يدخلها علينا عنوة. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر النبي مع أصحابه عند الحديبية على مشارف مكة، وقد ساق النبي الهدي بين يديه ليخبر قريشا أنه ما جاء محاربا ولا مقاتلا ولا غازيا، وإنما جاء زائرا ومعظما لبيت الله جل وعلا. ولكن قريشا أبت، وبعثت قريش رسلها لتحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة، ولتحذر الرسول بأس قريش. وعاد الرسل ليحذروا قريشا بأس محمد وأصحابه. نعم، فهذا هو عروة بن مسعود الثقفي، آخر هؤلاء الرسل، يرى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فيرجع إلى قريش قائلا: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر في ملكه، وجئت النجاشي في ملكه، والله ما رأيت ملكا يعظمه قومه مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، وما رأيت ملكا يحبه قومه مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا، ووالله إنهم لن يسلموه أبدا. فروا رأيكم. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا من عنده ليقنع قريشا وأشرافها بأنه ما جاء محاربا ولا غازيا ولا مقاتلا، وإنما جاء معظما للبيت وزائرا، وها هو الهدي قد ساقه النبي بين يديه. فمن يختار لهذه المهمة؟ انتدب لهذه المهمة صحابيا جليلا يقال له خراش بن أمية الخزاعي، وذهب خراش لهذه المهمة الخطيرة ولم تكد قريش ترى خراشا رضي الله عنه حتى عقرت ناقته، وكادت قريش أن تقتله لولا أن الأحابيش قد أنقذوا خراشا من الموت. وعاد خراش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقص عليه ما حدث، فاختار النبي عمر بن الخطاب لهذه المهمة الكبيرة الخطيرة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك تعلم أنه ليس بمكة أحد يمنعني، ليس بمكة أحد يمنعني، ولقد علمت قريش عداوتي لها وبغضي لها، ولكني سأدلك على رجل أعز مني في قريش. أتدرون من هو هذا الرجل الذي لا يصلح إلا الذي يصلح وحده للقيام بهذه المهمة الكبيرة؟ إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاستدعى النبي عثمان رضي الله عنه وكلفه بهذه المهمة، ولم يتردد عثمان لحظة، ولم يتلعثم برهة، وإنما انطلق على الفور بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفكر أيرجع حيا أم يموت شهيدا بمكة، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عثمان وأرضاه. وانطلق عثمان إلى أشراف قريش فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي ما جاء غازيا ولا محاربا ولا مقاتلا، وإنما جاء لزيارة البيت ولتعظيمه. وسمع أشراف قريش من عثمان، ونظر عثمان إلى البيت، فلما رآه أشراف قريش ينظر إلى البيت قالوا له: إن أردت أن تطوف بالبيت فطف، لا مانع. أتدرون ماذا قال عثمان؟ نظر إليهم وقال: والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله. إنها التربية. والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش، وشاع الخبر بأن عثمان قد قتل. وهنا قام الصحابة رضي الله عنهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، أعظم بيعة عرفها التاريخ كله. إنها البيعة التي سميت ببيعة الرضوان، والتي سجل القرآن ذكرها إلى يوم القيامة. فقال ربنا جل وعلا عن هؤلاء الأطهار الأبرار: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بل ويثني الله جل وعلا على هؤلاء بقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قام الصحابة يمدون أيديهم ليبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت بعدما بلغهم خبر مقتل عثمان. أتدرون ماذا فعل النبي وماذا قال؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، وضرب بها على يده الأخرى. يقول أنس: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. والحديث رواه الإمام الترمذي بسند حسن، وله شاهد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هكذا أيها الأحباب، كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم موضع أو مكان يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبعد 3 أعوام من عام الحديبية تترامى الأنباء إلى مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم يستعد لغزو المسلمين في المدينة المنورة نفسها. وكان الحر شديدا، وكان الصيف حارا يصهر الجبال ويذيب الحجارة. ولو أن المسلمين خرجوا بإيمانهم للجهاد في سبيل الله تحت وطأة هذا الحر القاتل وعلى هذه الصحراء الملتهبة المتأججة، فأين السلاح؟ وأين العتاد؟ وأين النفقات التي يتطلبها القتال؟ وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليحث أصحابه على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة. وتجد الأزمة مرة أخرى عثمانها المعطاء. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: جاء عثمان بن عفان بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقلبها بيده وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يا لها والله من شهادة! أيشهد رسول الله لعثمان بقوله ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ ويأتي المجرمون والموتورون والمرجفون ليشهدوا على عثمان بالخيانة. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خباب وفيه فرقد أبو طلحة وهو مجهول وبقية رجال الإسناد ثقات، بل لقد قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: ولقد ورد هذا الحديث من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان رضي الله عنه. يقول عبد الرحمن ابن خباب رضي الله عنه: رأيت أو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة إلى تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش، فقام عثمان للمرة الثانية وقال: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حط رسول الله على الجيش، فقام عثمان للمرة الثالثة فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. واستمر عثمان على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان راض. واستمر عثمان على ذلك مع أبي بكر حتى توفي وهو عن عثمان راض. واستمر عثمان على ذلك حتى طعن الفاروق رضي الله عنه، فكان عثمان واحدا من هؤلاء 6 الذين اختارهم عمر رضي الله عنه ليكون من بينهم الخليفة الجديد. وبعد موت عمر قام الناس جميعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون عثمان رضي الله عنه ليصبح عثمان خليفة المسلمين بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين، ليقف عثمان بن عفان ذلكم التقي النقي الحيي ليأخذ البيعة من المسلمين من المهاجرين والأنصار من أصحاب نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. ويذكرنا الحافظ ابن كثير بأن عثمان قد استهل عهده المبارك بالكتب إلى الأمراء والولاة وأئمة الصلاة وأمناء بيت المال يأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحضهم على الاتباع وعدم الإحداث والابتداع. ورأى عثمان بيت المال مليئا بالخيرات، فزاد في عطاء الناس، وأمر بأن يقدم الطعام في مسجد رسول الله بصفة مستمرة دائمة للمتعبدين والمتعلمين وأبناء السبيل. ولم يكد عثمان يستقر، وإذ بانتفاضة مسلحة تكاد تهدد الدولة العريضة المترامية الأطراف في كل مكان. فها هي دولة الروم تنقض عهودها، ولم يكتفي الأمر ولم يقف عند هذا الحد، بل إن أسطولها خرج بالفعل ليغزو الإسكندرية وفلسطين. وها هي الحركة تقوم في أرمينيا وأذربيجان وغيرها، وانتشرت الإشاعات بأن الفوضى قد نشبت في بلاد المسلمين بعد مقتل الخليفة القوي عمر. ولم يجد المسلمون إلا الخليفة الشيخ الذي هو في سن السبعين ليولوه خليفة على المسلمين، ولكن هذا الخليفة الشيخ سرى تحت إهابه شباب التاريخ، سرى تحت إهابه شباب التاريخ، وقام ليعلم هؤلاء الموتورين أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاسون بالسنين والأعمار. وأصدر عثمان الأوامر، واختار بنفسه قواد الجيش لتأديب وتقليم أظفار هؤلاء. بل ولم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل أمرهم بأن يتجاوز المد الإسلامي هذه البقاع أبعد وأبعد. وبالفعل أيها الأحباب، مهدت الأرض لهذا المد الإسلامي الجسور، وانطلق المد الإسلامي في عهد عثمان كأنه الليل والنهار، والخليفة الراشد قابع في المدينة المنورة، تأتيه الغنائم والأموال بغير حساب. ولكن لم تلبث هذه الريح الهادئة الباردة أن تتحول إلى عاصفة شديدة يشد بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا، لتتحول أخيرا إلى إعصار مدمر قاتل تسقط فيه شراسة المتآمرين والمجرمين إلى الحضيض، ويتسامى فيها تسامح الخليفة إلى القمة. فإلى هذه الفتنة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أعيرون القلوب والأسماع لنعيش بعض الدقائق مع هذه الفتنة الحالكة التي انتهت بمقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. وتبدأ الفتنة بإيجاز شديد على يد هذا اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ المكنى بابن السوداء. هذا الرجل الذي دخل في الإسلام في ظروف غامضة، وانتحل الإسلام، وادعى حرصه وغيرته الشديدة على قيمه وحدوده وحرماته، وانطلق ابن السوداء إلى المدينة المنورة ليدرس أحوال المدينة في صمت وخبث ودهاء، وليتسمع أخبار الأمصار والأقاليم، وليرسم خطته بإحكام وإتقان. ولما انتهى من رسم الخطة انطلق في الأمصار وفي البلاد لينفث سمومه الكبيرة، ووجدت هذه السموم بعض الآذان الصاغية من الموتورين، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق هذا الرجل الخبيث بهذه العبارة الخطيرة وبهذه الفتنة الكبيرة التي بدأها بالطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقال عبارته الشهيرة: إن لكل رسول وصيا، وإن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عثمان وثب على الأمة وأخذ الحق من صاحبه. هذه بداية الفتنة، وإن عثمان قد وثب على الأمة وأخذ الحق من صاحبه وانطلق في البلاد والأمصار، فبدأ بالبصرة ثم إلى الشكوفة ثم إلى الشام ثم إلى مصر، ونجح ابن السوداء في أن يستقطب بعض المودورين من ضعفاء النفوس وأصحاب أمراض القلوب، واتفقوا جميعا تحت هذه المظلة أيها الأحباب التي تخدع الكثير والكثير في كل زمان ومكان. قال لهم محددا لمنهجهم: تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا إلى المنهج، تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس إليكم، وابدأوا بالطعن في أمرائكم، وقولوا بأن علياً وصي رسول الله، وأن عثمان قد اعتدى عليه وأخذ الحق من صاحبه، فانهضوا لتردوا الحق إلى أهله. واتفق هؤلاء على أن يلتقوا جميعاً بالمدينة المنورة، وخرجوا وقد تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبلغوا الناس أنهم ما خرجوا إلا للقاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ليستعفون بعض عماله. ووصلوا إلى المدينة المنورة في أعداد تقل قليلا عن 3000 رجل، في الوقت الذي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البعوث والغزوات، بل ومنهم من خرج إلى حج بيت الله الحرام. ولما سمع عثمان الخبر أرسل عثمان إليهم رجلين من بني مخزوم من رجاله، فوصل الرجلان إلى القوم فعلما حقيقة الأمر، وأن القوم ما خرجوا إلا لأمرين: إما لخلع عثمان أو لقتله. وأخبر عثمان بذلك، فجمع عثمان الناس في المسجد وقام على المنبر خطيبا وقال، بعدما حمد الله وأثنى عليه أخبرهم بحقيقة القول. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من المهاجرين والأنصار اقتلهم، فإن رسول الله قد قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله، واقتلوه. أتدرون ماذا قال الحيي التقي النقي؟ قال: كلا، بل نعفو، بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا، ولا نقتل أحدا حتى يرتكب حدا، حتى يركب حدا أو يبدي كفرا، ولا نقتل أحدا حتى يركب حدا أو يبقي كفرا. ثم بدأ عثمان يرد على المسائل التي نقموا عليه فيها، فقال، وانتبهوا جيدا، فقال عثمان: قالوا، أي يردد اتهامات القوم ويردد إشاعات الناس. قال عثمان: قالوا بأنني خالفت رسول الله وصاحبيه وأتممت الصلاة في المزدلفة في الحج، وكان الرسول يقصر الصلاة، وعمر وأبو بكر. فقال عثمان: أما وإني قد أتيت بلدا فيه أهلي فأتممت الصلاة لذلك. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم التفت إلى القوم وقال: أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال عثمان: وقالوا بأنني أحميت الحمى، أي كثرت أموالي وكثرت المراعي الخاصة بي. ثم قال: أما والله لقد وليت عليكم، وليس بالعرب من هو أكثر مني بعيرا وشاة، وأنا اليوم لا أملك بعيرا ولا أملك شاة إلا بعيرين اثنين لحجي، أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. وقال عثمان: واتهموني بأنني أكثرت العطاء لعبد الله بن أبي صرح، ووالله ما أفأت عليه إلا بما أفاء الله عليه من قبل، وإلا بما فعله أبو بكر وعمر، أكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. وقال عثمان: واتهموني بأن القرآن كان صحفا فجعلت القرآن كتابا واحدا، ووالله إن القرآن لكتاب واحد نزل من عند واحد، ولم أفعل إلا ما فعله صاحباي أبو بكر وعمر، أكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. وقال عثمان: واتهموني بأني أحب أهلي وأعطيهم من مال المسلمين، أما والله إن حبي إليهم لم أمل معهم على جور، وإنما أقمت حقوق الله عليهم، وأما عطائي لهم فمن مالي، ووالله إلى يومي هذا ما أكلت مال المسلمين، وإنما آكل إلى اليوم من خالص مالي. وفند عثمان رضي الله عنه هذه الشبهات وهذه الأقاويل وهذه الافتراءات وهذه الادعاءات، وهل نصدق أحدا بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ وظن عثمان أن الناس قد انطفأت نار الفتنة في قلوبهم، ولكنه نسي أن هؤلاء ما خرجوا لله، وما خرجوا للدار الآخرة، وما خرجوا ابتغاء مرضات الله، وإنما خرجوا لنار أججت في قلوبهم واشتعلت في صدورهم. وعاد القوم وقد اتفقوا على أن يعودوا مرة أخرى لحصار المدينة بعد هذا كله. لو أرادوا الخير لعادوا، لو أرادوا الحق لانشرحت صدورهم بعد هذه الحجج، ولكنهم عادوا، وما جاءوا إلا بما عادوا به، وما عادوا إلا بما جاءوا به. واتفقوا على أن يعودوا للمدينة مرة أخرى، واصطبح أهل المدينة ذات صباح بهؤلاء الثوار الموتورين المسلحين يحاصرون المدينة من كل جانب وينتشرون في شوارعها، لم يراعوا حرمة رسول الله ولا حرمة خليفة رسول الله ولا حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحاصروا بيت الخليفة ومنعوا عنه زواره ومنعوا عنه الطعام، بل ومنعوا عنه الشراب التي ما زالت بئر رومة تنضح بمائه من خالص مال عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وذهب بعض الصحابة إلى عثمان رضي الله عنه ليعرضوا عليه الأمر في خفية، فقالوا: يا خليفة رسول الله، أرسل إلى البلاد يبعثون إليك الأمداد لقتال هؤلاء. أتدرون ماذا قال؟ قال في ثبات ويقين عجيبين، قال: ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. يا سبحان الله، ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. فأشاروا عليه مشورة ثانية، قالوا: فلتخرج إلى الشام إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فإن الأمر في الشام على خير ما يرام. قال: والله ما كنت بالذي يختار جوارا على جوار رسول الله. فأشاروا عليه أمرا ثالثا أشار به معاوية، قال: إذن أرسل إليك جيشا من الفرسان لحفظ حياتك. أتدرون ماذا قال؟ قال: يزاحمون أصحاب رسول الله في المدينة من المهاجرين والأنصار. قال معاوية: إذن ستغتال. فقال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. وفي الليلة الموعودة أيها الأحباب، يأتيه حبيبه رسول الله في نومه ويقول: يا عثمان، ستفطر عندنا الليلة، أو أفطر عندنا غدا يا عثمان، كما رواه الإمام الطبري بسند صحيح وذكره الإمام ابن الأثير في الكامل: أفطر عندنا الليلة يا عثمان. واطمأن عثمان وعلم أن الحياة إلى زوال وأن الحياة إلى فناء. ابن الثمانين ماذا يريد بعد ذلك؟ وهو الذي تربى في مدرسة النبوة، وهو الذي كان يردد دائما: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واطمأن عثمان وعاد إلى كتاب الله، إلى كتاب الله الذي خطه عثمان بيمينه المبارك، عاد ليقرأ ليخالط القرآن روحه، ليخالط القرآن دمه، كما خالطت آيات القرآن روحه من قبل. ودخل هؤلاء الموتورون على عثمان من دار أخرى إلى جوار داره، فلم يلبث أن رآهم أمام عينيه، فلم يلتفت ولم ينتبه، وإنما انكب على كتاب الله يقرأ آيات الله ويرتل قرآن الله جل وعلا. فانقض عليه هذا الوقع الغافقي، ونظر إلى عثمان وبيده حديدة، فطعن عثمان بالحديدة في رأسه وضرب المصحف برجله، فاستدار المصحف وعاد بين يدي عثمان مرة أخرى، ويأبى إلا أن يخالط دماءه كما خالط روحه وقلبه. بالله عليكم، أهؤلاء قوم يريدون الله والدار الآخرة، يضربون كتاب الله بأرجلهم، يضربون المصحف بأرجلهم، ويدعون أنهم يريدون الله ورسوله، ويأتي التجيبي عليه من الله ما يستحقه، ويأتي بالسيف مخترطا به ليضعه في بطن عثمان رضي الله عنه، فتأتي زوجته الصادقة المخلصة لتخلص زوجها، فيقطع هذا الوغد وغد وغد، يقطع يدها ويضع السيف في بطن عثمان فيقتله رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي هذا الآخر الأحمق عمرو بن الحمق ليطعن عثمان رضي الله عنه، بعد هذا كله 9 طعنات في صدره، ويقول: طعنته 3 لله 3 لله و6 لما كان في صدري عليه، ولو صدق عدو الله لقال طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه. ويأتي واحد منهم ليجرد البيت من كل شيء، حتى الملاءة التي كانت تلتف بها نائلة رضي الله عنها، يأخذ الملاءة من على جسدها فتظهر عظامها ويظهر جسدها، فيقول الخبيث الوقح: ما أعظم عظامها. فتقول المرأة الزكية النقية: يا سبحان الله، إن القوم لا يريدون الله والدار الآخرة، وإنما يريدون الدنيا، هل هناك رجل يريد الله والدار الآخرة؟ يقول هذه القولة الخبيثة في زوج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد ورعهم الكاذب، ويزداد ورعهم الخبيث، فيقفون على الطرقات ليمنعوا عثمان أن يدفن في مقابر المسلمين. عثمان لا يدفن في البقيع، لا يدفن في مقابر المسلمين أيها الأحباش، أيها الأوغاد، لا يدفن في مقابر المسلمين عثمان، خليفة رسول الله، صاحب بئر رومة، مجهز جيش العسرة، زوج أم كلثوم ورقية، لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم، إنه الورع، الورع الوقح، الورع الكاذب، الورع المدعى، الورع المفترى، تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميل الناس إليكم. ويدفن عثمان في حش كوكب في مكان خلف البقيع، ولما تولى معاوية رضي الله عنه أدخله في مقابر المسلمين في البقيع، وأمر الناس بالدفن حول قبر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، ماذا نقول؟ لا نقول أكثر من: جزى الله عثمان عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صالحا أو مصلحا، ومعذرة لهذه الإطالة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم مع عثمان ومع صاحبيه ومع أستاذه محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه، وهو على كل شيء قدير. اللهم هيئ لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم هيئ لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم تنزيله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك